إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وطلاقه وخلعه وظهاره ونفيه النسب بلعان. هذا الكلام معطوف على قوله: ويصح إقراره بالحد والقصاص، أي ويصح طلاق المحجور عليه لسفه، ويصح خلعه، ويصح ظهاره، ويصح نفيه النسب بلعان. أما الطلاق فمعلوم، الطلاق معلوم، فإذا طلق المحجور عليه لسفه زوجه صح طلاقه. وأما الخلع فهو طلاق في مقابل مال تبذله الزوجة الراغبة أن تتحلل من زوجها، والمال إما أن يبلغ مهرا أو أن يزيد فوقه بحسب ما يصطلحان عليه هي وزوجها. فإذا بذلت له المال طلقها، وهذا هو الخلع، ويقع طلاقا بائنا بينونة صغرى. وأما الظهار فظهار المحجور عليه لسفه صحيح، وهو أن يقول لزوجه: أنت علي كظهر أمي، ويقصد أن يحرم على نفسه ما أحل الله له منها، وهو المسيس أو الوطأ، فلا تحل له بعد المظاهرة إلا بعد أدائه للكفارة. وقد قال الله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأما نفي النسب بلعان، فلو أن الرجل قذف زوجه بالزنا فلا يلزم بأربعة شهداء، بل شرع في حقه وزوجه اللعان، وذلك بقوله جل وعلا من سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلو أن الزوجين تلاعنا بالأيمان كما تعلمنا، وكانت المرأة حبلى، فقال الزوج بعد أن لاعن: أيها القاضي أو أيها الإمام، إن الجنين الذي في بطنها ليس مني، ليس من صلبي ولا منسوبا إلي، ليس مني وليس منسوبا إلي، فإنه يصح نفيه للنسب، يصح نفيه للنسب، وينتسب الولد لأمه، وينتسب الولد لأمه. بعدها قال: وحكمه في العبادة كالرشيد، وذلك أننا ذكرنا مرارا أن الحجر متجه على المال، ولذلك لا يتعارض ولا يتنافى مع عبادة الرحمن. وعليه فلو قصر المحجور عليه بسبب السفة في صلاة فإنه يعاقب عليها كمعاقبتنا للرشيد، فيطالب بالصلاة على تمام، ويطالب بالصيام على تمام، وبسائر الفرائض. واضح الأمر؟ يعني إذا ملك نصاب الزكاة ومضى عليها الحول فإنه فإنه يلزم بالزكاة، لكن لا ندفعها له ليوزعها، بل يتولى ذلك وليه أو من ينيبه من من أهل الرشادة والإتقان. ولو أذن له الولي بأن عين له من يبذل لهم المال صح ذلك أيضا. وكذلك إذا كان مستطيعا الحج فإنه يلزم به، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن بالنسبة للفرائض، فإنه يلزم بها، وبالنسبة للنوافل فيميز أخوات الكلمات بين نافلة مالية وأخرى بدنية. فأما البدنية فعلى بابها، فشأنه فيها كشأن الرشيد، وأما النافلة المالية كالصدقات والهبات والوصايا والأوقاف والإبراء، فهل يصح منه؟ وذلك أنه يتنافى مع الحجر. واضح الأمر؟ لو أنه وهب جزءا من ماله لا يصح ذلك منه، ولو أنه أوصى بجزء من ماله لا يصح ذلك منه، ولو أنه أوقف جزءا من ماله لا يصح ذلك منه، ولو كان له دين في ذمة فلان فأبرأه لا يصح ذلك منه. واضح الأمر؟ أين؟ بعدها قال: نقلنا من الزكاة إلى الحج، نسأل الله أن يكرمنا وإياكن. قال: وإذا أحرم المحجور عليه، بحج فرض أصلي أو قضاء، وسمي فرضا أصليا لأنه ثابت بدليل الوحي كتابا أو سنة، لزمه الوفاء وصح منه. معنى هذا: الفرض نوعان، فرض أصلي وفرض إضافي. أما الأصلي فهو الثابت بالآية من كتاب الله أو بالحديث من سنة رسول الله، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا فرض أصلي. وكقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا فرض أصلي. وكقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا أيضا فرض أصلي. وأما الفرض الإضافي كقول القائل مثلا: نذرت لله أن أصوم مثلا ذا الحجة إلا العيد والتشريق، وأيام التشريق، أليس يلزمه والحالة هذه صيام ذي الحجة؟ هل أوجب الله جل وعلا على المكلفين صيام ذي الحجة؟ أبدا، لكنه ألزم نفسه به، فأضافه إلى نفسه واجبا بعد أن لم يكن واجبا، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. واضح الكلام؟ أزيد الأمر بيانا. يقول الإمام: فإذا أحرم بحج هو فرض أصلي أو فرض إضافي كنذر، أما الفرض الأصلي سواء كان أداء أو قضاء فقد وجب عليه، وأما إذا كان الفرض إضافيا كنذر فقولان، الأصح منهما يجب عليه، الأصح منهما يجب عليه، والصحيح في مقابل الأصح أنه يلحق بالمندوب. أحسنت يا بنتي، أنا أشكر لك هذه المراجعة وهذا الحرص. والصحيح في مقابل الأصح أنه ماذا؟ أنه يلحق برتبة المندوب. وإذا أحرم السفيه أو المحجور عليه لسفه بحج أو عمرة مندوبين فعندئذ لا يجب عليه التمام، ويجزئه أن يذبح ويقصر أو يحلق ويتحلل. واضح الكلام؟ أي نعم. طيب، إذا قلنا بوجوب الحج، ما الذي يجب في حق الولي؟ ما الذي يجب في حق الولي؟ أن ينفق عليه مدة ذهابه وكينونته هناك وإيابه إلى بلدته، إما بنفسه أن يسافر معه، أو بأن يوكل غيره مجانا أو بمال، لأن المحجور عليه لسفه لا يدفع إليه مال لأنه ليس رشيدا في التصرف به. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ بعدها قال: وإن أحرم حال الحجر بتطوع. قبلها: ولو أفسد المحجور عليه حجه المفروض بالجماع في حال سفهه لزمه المضي فيه والقضاء، ويعطيه الولي نفقة القضاء كما هو مقتضى إطلاق المصنف. بعدها مسألتنا: وإن أحرم حال الحجر يعني تلبس بمناسك الحج أو العمرة، لكن بحج تطوع أو بعمرة تطوع، وزادت مؤنة سفره لإتمام النسك أو إتيانه به عن نفقته المعهودة، قال لوليه أن يمنعه، لا بسبيل الوجوب، لكن الولي يجوز له أن يمنعه، وإذا منعه كيف له أن يخرج بعد أن شرع في المناسك؟ هذا طبعا يستحيل إلى عمرة إذا فاته عرفات. إذا لم يفته عرفات عليه دم، ويحلق أو يقصر ويتحلل ويعود إلى دويرية أهله. واضح الكلام؟ واضح يا بناتي؟ طيب، الآن بقيت بقول: والمذهب أنه أي المحجور عليه كمحصر، والمذهب يعني ما عليه الإمام الأعظم الشافعي رحمه الله، أنه أي المحجور عليه كمحصر منع من إتمام الحج، هو في بمنزلة المحصر. تمام. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية؟ نحر بدنته، ثم حلق وتحلل. إذن عليه دم وماذا؟ والتحليق أو التقصير ويتحلل. فهذا هو ثم قال: وعلى الأصح عند الشافعية فإن للدم بدلا، وهو صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. وفي مقابل الأصح وهو الصحيح قال لا بدل عن الدم، فيتعين عليه أن يذبح شاة أو أن يشارك في سبع بدنة، والبدنة هي الناقة، أو في سبع بقرة وهي ما تعرفنا. واضح الأمر يا بنات؟ الآن المسألة الختام. لو كان له أي للمحجور عليه في طريقه إلى الحج كسب قدر زيادة المؤونة، هل يجوز لوليه أن يمنعه من الحج المندوب أو من العمرة المندوبة؟ ما شاء الله. إذن إذا كان صاحب مهنة، صاحب حرفة كالمكنكة أو كهرباء السيارات وكذا، فما أكثر السيارات التي تكون معطوبة على قارعة الطريق في رحلة الحج. فلو أنه تكسب في هذا واستطاع أن يغطي الزيادة المضافة على النفقة المعتادة، وعلم وليه بصدق وحقيقة ما يقول، هل يجوز للولي أن يمنعه؟ لا يجوز له أن يمنعه. وبهذا نكون قد أتممنا الحديث عن أحكام الحجر، والله تعالى ولي التوفيق. نرتحل إلى كتاب العارية، وهو الكتاب 3 من 6 كتب نحن مكلفون بها. الكتاب الثالث كتاب العارية. والعارية لها معنيان، معنى في اللغة وآخر في الاصطلاح. أما معناها في اللغة فيقال أعرته الشيء أعيره إعارة وعارة إذا منحت منافعه دون عينه. والعارية والعارة ما يتداوله الناس بينهم، يقال أعاره الشيء وأعاره منه إذا تداولوه بينهم. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الشافعية رحمهم الله ورحم الله علماءنا أجمعين بأنها إباحة الانتفاع بالأعيان المأذون بها شرعا مع بقاء عينها. مرة أخرى، إباحة الانتفاع بالأعيان المأذون بها شرعا مع بقاء عينها. واسمحنا لي أن نقف عند قيود هذا التعريف. قوله إباحة الانتفاع بالأعيان، إباحة الانتفاع بالأعيان، قوله إباحة الانتفاع يخرج ماذا؟ من تقول لي؟ يخرج التمليك، يخرج المنافع التي تدرك بماذا؟ بالتمليك، كالهبة وكالوصية وكالإجارة وكالبيع. أحسنت، هذه كلها تدرك منافع المتاع بالملك، بسبيل الملك لا بسبيل الإباحة. لكن العارية منزلتها كمنزلة المقري لضيفه، إذا قدم له طعاما أو شرابا فإنه يبيحه له ولا يملكه إياه، بمعنى أنه يأخذ حظه، وما زاد فإنه يعود إلى أهل البيت أو يعود إلى صاحبه، أليس كذلك؟ فهل يجوز لهذا الضيف أن يأخذ الطعام ويخرج خارج البيت ويتصدق به لأحد؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، لأنني أقريتك أنت وقد أكون آثرتك على نفسي، فمن ذا الذي قال لك أن تتبرع به على حسابي؟ واضح الأمر؟ هذا كلامهم في قولهم إباحة، أما في ذكرهم للأعيان إباحة الانتفاع بالأعيان، إباحة الانتفاع بالأعيان قيد أخرج ماذا؟ إباحة الانتفاع بماذا؟ بالمعاني غير الأعيان، المعاني. ثم بعدها قال المأذون بها شرعا، هو قيد أخرج ماذا؟ أخرج غير المأذون بها، أو أخرج غير المأذون بها شرعا، وهو ماذا؟ مثل آلات اللهو، آلات اللهو، أيوة الخمر يا بنتي لا تعار، ليش؟ تستهلك، براو عليك. ولذلك مثل آلات اللهو، مثل الخنزير، مثل الكلب، إلى غير ذلك. شوفي يا بنتي، ما يحرم بيعه تحرم إعارته وتحرم هبته أيضا. فالكلب يحرم بيعه، قال في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور، ثم في الحديث الآخر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وحلوان الكاهن العراف الذي يزعم علم الغيب، ومعلوم أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ثم قال مع بقاء عينها، هذا القيد أخرج ماذا؟ راو عليك الأشياء التي تستهلك، مثل ماذا؟ مثل الطعام. فهذا لا يعار، ليش؟ لأننا لا يمكن، لا منفعة منه إلا مع استهلاكه، إلا مع استهلاكه، لا يمكن أن ننتفع منه وتبقى عينه. يعني لو إحنا ظلينا ننظر إلى التفاح والإجاص والخوخ 3-4 ساعات، بنشبع، بنزداد جوعا وبنزداد حسرة، وهل هذا يغني عنا؟ أبدا لا يغني عنا أبدا. إذن الطعام يبذل لنسلط الآخرين على عينه ليستهلكوه فينتفعوا منه. وكذا كل ما يستهلك كالشمعة فإنها لا تعار، لماذا؟ لأنها تستخدم للإضاءة، ولا تضيء إلا بالإذابة، مظبوط، بالاستهلاك. فهذه لا تعار، ولكنها توهب ويوصى بها. واضح؟ واضح الكلام؟ صحيح، لا يعار، لا هبة يا بنتي هيك. يعني أحيانا فعلا أنتن كأمهات مثلا تتداولن شراب، تحميل هذا دولس، أنا بعرف هذه الأمور فعلا يعني، لكن هذه لا تتداول بسبيل الإعارة. أنت عشان يعني شربين وجبتين ورجعيها، عاد هي في الواقع ليست إعارة، هي استهلكت الوجبتين، استهلكت بدليل أنه عاد لك ناقصا. واضح؟ طيب. وأما دليل مشروعيتها فقد ثبت دليل مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، الله يأمر عباده بالتعاون بالبر والتقوى، أو على البر والتقوى. أريد أن أسألكن، أليست العارية هبة منافع؟ هبة منافع؟ إذن هي من إيه؟ من أنواع البر. إذن هي داخلة فيما أمر الله به من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. طيب موضع آخر، قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قلنا بأن صدقة ومعروف وإصلاح جاءت نكرات وسبقها نفي، والنكرة إذا سبقها نفي فإنها تفيد العموم. إذن المعروف هنا عام بكل أنواع المعروف. المعروف هنا كل قول وفعل طيب يبذل للغير. وأليس هبة المنافع من إيه؟ من المعروف. إذن هو قد حرضنا عليه الشارع الحكيم ورغبنا بمزاولته لأنه من صنائع المعروف. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. قالوا: ويمنعون الماعون، يمنعون القدر والدلو والثوب ونحو ذلك، والظهر أيضا. الآن لما نهانا ربنا أن نمنع الماعون عن القرابة والجيران، أليس النهي عن الشيء أمر بضده؟ أليس عندما نهانا أن نمنع ذلك كأنه أمرنا أن نعيره لمن يحتاجه؟ أجبنني، صحيح ولا لا؟ وأما الدليل رعد هذا، سبحان ربنا، سبحان ربنا، هذا يعني ما أجمل القدر، ما أجمل قدر ربنا. فإنه نزل حتى إيه؟ حتى يعني يكتمل نضج الزيتون وحتى يحفل بالزيت. الآن عاد بيبدأ أهلنا في غزة والضفة يجدون أشجار الزيتون. نسأل الله البركة للجميع. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. أما من السنة فمنها أدلة، أهمها عندي فعل النبي، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لأبي طلحة لما سمع ضجيجا في ناحية المدينة، فراح حتى يستبرئه فعاد، قال: إن وجدته لبحرا. يعني ما شاء الله، فرس عجيب. والآن ما بما عرف الأصوليون السنة؟ قالوا: هي ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وهنا ثبت أن النبي قد استعار بفعله، هذا دل على أنها مشروعة، وأنه أقل ما يقال فيها بأنها سنة. وكذلك جاء في حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين، فقال: أعارية مردودة أم غصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة مردودة. إن صح الحديث فإنه يستفاد أيضا منه مشروعية العارية. ثم أيضا الإجماع، أجمع المسلمون على جواز العارية، أجمع المسلمون على جواز العارية. وأما القياس لما جازت هبة الأعيان جازت هبة منافعها. لما يعني إذا أنا جاز لي أن أهب هذه الحقيبة، جاز لي أن أعيرها، أليس كذلك؟ جاز الانتفاع بها فجاز أن أعيرها، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعها. وهذا لا نريده، فكفاية الأدلة من إيه. أما بالنسبة لحكم العارية، ذكرناه في المرة الفائتة تماما. أما عن حكم العارية فقد اختلف العلماء في حكمها على مذاهب أشهرها مذهبان، مذهب الجمهور ومذهب الحنفية. أما الشافعية والمالكية فقد قالوا: هي مندوب إليها وليست إيه؟ وليست فريضة، وليست فريضة. واستدلوا بأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه، ثم أيضا حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا ناقل ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام فذكر له، ثم سأله وسأله وسأله، ثم سأله عن الزكاة، ثم قال بعدها: هل علي أغيرها؟ قال: إيه لا إلا أن تطوع. إذن البذل، البذل لا يجب فيه شيء إلا ماذا؟ إلا الزكاة. وما عداه من بذل المال والمنافع فهو تطوع، بدليل ماذا؟ بدليل حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة. كذلك مما يستدل به على الندب حديث في البخاري عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت: وكان لي منهن درع، يعني درع اسم ثوب من الثياب كانت تلبس قديما، بيقول: ما كانت امرأة تقين بالمدينة، يعني تتزوج وتزف إلى زوجها، إلا أرسلت إلي تستعيره، إلا أرسلت إلي تستعيره. وأما الآخرون وهم الحنفية فقالوا إنها إيش؟ إنها واجبة، بدليل قوله تعالى: فويل للمصلين. فلولا أن العارية واجبة لما توعد الله تعالى من يمنعها بواد في جهنم أو بالويل، وهو وعيد وتهديد. فلا وعيد ولا تهديد إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وكذلك من حديث جابر بن عبد الله قال: من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة الحديث. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: ماذا؟ إطراق فحلها وإعارة دلوها، إعارة دلوها، إعارة دلوها، ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. فهذا إيه؟ فهذا بين أن في ذلك عقوبة على من ترك هذا. فلولا أن العارية واجبة لإيه؟ لكن إحنا بنقول هذا على سبيل الزجر ليبقى الخير متداولا بين المسلمين. وما أكثر صيغ الشارع الحكيم الذي قصد منها الزجر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الآن إذا تشاجرت امرأتان، هل الشجار بينهما هو ردة لهما وكفر؟ لا، لكنه قاله على سبيل الزجر، وأن هذا شعبة من شعب الكفار، فإن الكفار هم الذين يتجرؤون على قتال المسلمين. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكن وأن يجزيكن خير الجزاء. نختم المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.